خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف المكان من صف. وهذا الحديث أيضا يدل على فضله وعلى الشهادة له بالجنة، وهو مثل الذي قبله سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن عون أبي وقاص رضي الله عنه يقول يعني إنه من أهل الجنة وأنه يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وفي هذا الحديث أن قيس بن عباد كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل عليه أثر الخشوع فقالوا إن هذا رجل من أهل الجنة، فجعل ينظر إليه حتى فرغ من صلاته ولحقه وأخبره وقال، فذهب معه إلى منزله وقال إنه سمع أنه من أهل الجنة وأنه بلغه أنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقال ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني معناه أنه لابد من التوثق ولابد من معرفة الأمور بطرقها وأن لا يقال عن شيء إلا بعلم، وأنه ليس للإنسان لأحد أن يقول إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسأحدثه عن ذلك، فأخبره أنه رأى رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أنه في روضة خضراء ذكر من سعتها وحسنها وأن فيها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، فقيل له ارقى فقال ما أستطيع، فجاء منصف وفي الرواية الأخرى وصيف وهو خادم، فرفع ثيابه فصعد حتى وصل إلى أعلاها وإذا فيها عروة، فقيل له استمسك فاستمسك بتلك العروة، فاستيقظ عندما استمسك بتلك العروة وعندما وصل إلى حد الاستمساك بالعروة استيقظ في تلك الحال، لأن يعني الرؤية يعني لها أول ولها آخر، آخرها كون أخذ بالعروة فاستيقظ عند حالة كونه مسك العروة فقصها على رسول الله، فقال تلك الروضة الإسلام وتلك العمود عمود الإسلام والعروة العروة الوثقى، وأنت تبقى على الإسلام وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت، وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت، فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يموت على الإسلام وأنه يختم له بخير وأنه يختم له بخاتمة السعادة وأنه يختم له بخاتمة السعادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. الأمور التي يمكن التجاوز فيها فإذا هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وكانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المنبر وخطب الناس وهو مريض وقد عصب رأسه بعصابة، يعني من شدة المرض ومما يشعر به المرض قد عصب رأسه بعصابة صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية فيهم هي التي أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما طعن وأوصى وصية عامة أوصى فيها بالحاضرة والبادية وبالمهاجرين والأنصار وبأهل الذمة وصية جامعة، وكانت وصيته في الأنصار مطابقة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فقد اقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الوصية بهم، فإنه أوصى بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، فوصيته اقتفى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أوصى بالأنصار خيرا في هذه الوصية، فأوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن ورأى أنه قد أوشك على الموت، أوصى بهذه الوصية التي هي مطابقة ومتفقة مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى بما أوصى به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا الحديثان أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. شو حديث ابن عباس؟ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المنبر وعليه عصابة دسماء عليه ملحفة متعطف بها قد جعلها على منكبيه، والمقصود من ذلك أن عليه رداء قد توشح به وجعل أطرافه على منكبيه، وعليه عصابة دسماء يعني عصب بها رأسه من شدة المرض، فهو مثل الذي قبله لأنه كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قد عصب رأسه بعصابة، وهنا وصف العصابة بأنها دسماء، وقيل في الدسماء إنها هي في لونها لون الدسم، وقيل إنها هي السوداء التي ليس لونها شديد السواد وإنما هو مخالط بشيء بلون آخر، وهي مثل الشيء الذي مسه دسم فإنه يتغير لونه إلى لون قريب من السواد وليس بالسواد. فأوصى بالأنصار خيرا بشخال فأثنى عليهم خيرا فأثنى عليهم خيرا وقال إن الناس يكثرون وهم يقلون، يعني إن الناس يكثرون يعني غير الأنصار والأنصار يقلون، والمقصود من هذا أن الناس الذين يدخلون في دين الله يكثرون، وحتى يكونوا أضعاف الأنصار، وحتى يكون الأنصار بالنسبة لهم شيء قليل، وكالنسبة للملح الذي يكون في الطعام فإن الملح بالنسبة إلى الطعام نزر يسير، فتكون حالتهم أو مقدارهم أو كميتهم يماثل كمية الملح والطعام، فالطعام كثير وملحه قليل، فيكون هذا شأنهم، فهم يقلون ويكثر الناس حتى يكون هذا شأنهم وهذه نسبتهم إلى غيرهم، وأنها كنسبة الطعام كنسبة الملح إلى الطعام. ومعلوم أن الملح في الطعام يكون قليلا، فنسبة الأنصار إلى غيرهم من يدخل في الإسلام نسبة قليلة. فأوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يتولى أمرا من أمور المسلمين ويكون بيده شيء من السلطة ويكون بيده شيء من الأمر ينفع ويضر بإذن الله عز وجل، أوصاه بهم خيرا بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وهذا هو محل الشاهد من، وهو أن البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، فهي توصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وفيها تنويه بشأنهم وبيان منزلتهم، وأن من يتولى أمر المسلمين عليه أن يحسن إليهم وأن يقبل من المحسن وأن يتجاوز من المسيء. ومعلوم أن التجاوز عن المسيء كما عرفنا فيما إذا لم يكن هناك في حد من حدود الله عز وجل، يعني في الأمور التي يمكن التجاوز فيها، وأما الأمور التي لا يتجاوز فيها كالحدود فهذه شأنهم شأن غيرهم، يعاملون كما يعامل غيرهم. وحديث أنس هو مثل الحديث الذي تقدم قبل هذا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لما نادير سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري أنهما سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ البخاري رحمه الله في ذكر مناقب الأنصار عموما وبيان فضائلهم التي هي عامة في حقهم جميعا وهي أحاديث كثيرة فيها التنويه بفضلهم وعظيم منزلتهم، ثم ختمها بالوصية بهم ممن يتولى أمر المسلمين، بعد ذلك انتقل إلى فضائل أفرادهم وآحادهم، الفضائل الخاصة ببعض أفرادهم وآحادهم. فبدأ بسعد بن معاذ هو سيد الأوس من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم قبيلتان الأوس والخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيأتي ذكره. فهو هنا بدأ بمناقب سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ توفي واستشهد في غزوة الخندق، وكان كما سبق أن مر بنا أصابه جرح فاندمل وشفي، وكان في خيمة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدعا الله عز وجل بدعوة، دعا أن يفجر هذه الجرح لينال الشهادة بسبب ذلك، فانفجرت بعد أن تماثلت من الشفاء وبعد أن كادت أن تندمل، انفجرت فما شعر الناس الذين هم بجواره إلا والدم يخرج عليهم من تحت الخيمة. وإذا فنظر وإذا الدم يخرج من سعد بن معاذ فمات من ذلك. يعني وكانت هذه الطعنة حصلت له في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يقبضه وأن ينال الشهادة في ذلك بسبب هذا الجرح الذي قد حصل له في سبيل الله عز وجل. فوفاته في السنة الخامسة لعام الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكر البخاري رحمه الله هنا بعض الأحاديث الدالة على فضله، ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حلة من حرير فجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون من نعومتها ولين ملمسها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ إن مناديل سعد في الجنة لألين من هذا، إن مناديل سعد بن معاذ ألين من هذا وأحسن. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لأنه في الجنة وأنه من أهل الجنة وأن له في الجنة من الحلل ومن اللباس ومن التنعم بالحرير وباللباس الناعم، ما نوه بشأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حيث لما رآهم يتعجبون من حسن هذه الحلة ولين ملمسها يلمسونها بأيديهم ويتعجبون، فقال: أتعجبون من هذا؟ لمن يديل سعد في الجنة أحسن من هذا وخير من هذا. هذه منقبة لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور خاتن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذا الحديث أيضا هو من مناقب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. فهذه منقبة جليلة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أنه في بعض طرق الحديث أنه قال اهتز العرش، ففهم منه بعضهم أن المقصود به السرير وهو النعش الذي يكون عليه عندما يحمل. وهذه ليست منقبة وليست ميزة، فإن النعش يهتز ويتحرك بمن يحمل عليه، وليست هذه ميزة وليس به منقبة، وإنما المنقبة في اهتزاز عرش الرحمن، وهو العرش الذي هو فوق السماوات وهو أعلى الجنة وهو سقف الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن يعني أعلى منازل الجنة الفردوس وفوقه عرش الرحمن، وهو سقف أعالي الجنة ومنتهى الجنة بالعلوم، سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن وأعلاها عرش الرحمن. فهذا العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر في الحديث أنه قيل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين الحيين ضغائن، يعني معناه أنه يعني قد يكون يعني حصل من بعض الخزرج وهم القبيلة الثانية من الأنصار أن يتكلموا بمثل هذا، وأن يحصل منهم شيء من هذا وأن بينهم شيء من الضغائن، وكل يحب أن يكون أسبق في الفضل وأن يكون أولى من غيره. لكن الذي قال هذا هو البراء بن عازب، هو من جماعة سعد بن معاذ، وهو من الأوس، وإنما لعله اجتهد أو فهم يعني أنه من ذكر العرش أن المقصود به السرير، يعني لأنه جاء بلفظ العرش، وأما إذا قيل عرش الرحمن أو اللفظ الذي يأتي به عرش الرحمن هذا واضح بأنه لا يفهم منه معنى آخر، ولكن لفظ العرش إذا جاء يعني مطلقا فإنه يطلق على السرير. لهذا جاء في القرآن أن ملكة سبأ وهي بلقيس لها عرش عظيم، والسرير الذي تجلس عليه والمكان الذي تجلس عليه يقال سرير، كذلك المكان الذي يوضع عليه الميت وهو النعش أيضا يقال له سرير. ففهم أن المقصود من ذلك هذا المعنى، والبراء هو من جماعة سعد بن معاذ وليس من الخزرج، حتى يعني يظن به هذا الشيء، وإنما يمكن أن يقول أنه يعني تناقل أو جاء عن بعض الخزرج أو، وهذا هو الذي جعل جابر رضي الله عنه يقول إن بين الحيين شيء من الضغائن. الحاصل أن هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة وفضيلة لهذا الرجل العظيم وهو سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنه لما حوصر في بني قريظة من اليهود من فطرة المدينة طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فجاء على حمار، فلما أقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم إلى سعد بن معاذ ببعضها فأنزلوه. فلما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء طلبوا النزول على حكمه، فقال فإني أحكم فيهم بأن تسبى ذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك أو بحكم الله. فهذه منقبة لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كونه حكم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق حكمه حكم الله عز وجل، حيث حكم فيهم بهذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الذراري، فكانوا يفتشون وينظرون من أنبت منهم فهذا من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري الذي يدخل بالسبي، فكانوا يميزون بين المقاتل وغيره بالإنبات، والإنبات الشعر الذي يكون حول القبل، فكانوا يميزون بين المقاتل وغيره بهذا. فهذه منقبة لسعد، يعني كونه حكم فيهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنه حكم بحكم الملك، وكونه قال في حقه لما أقبل قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فهي منقبة لهذا الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وقال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بمناقب أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وأنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرج من عنده في ليلة مظلمة، كان عنده ثم خرج في تلك الليلة المظلمة إلى بيتيهما، وكان الظلام شديدا، فأكرمهما الله عز وجل بأن صار معهما نور يضيء أمامهما، فكان يمشيان في النور. ثم لما افترقا إلى بيتيهما انقسم النور قطعتين، فذهب هذا إلى بيته ومعه قطعة من النور أمامه، وهذا إلى بيته ومعه قطعة من النور، حتى وصل كل منهما إلى بيته. فهذه من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها عز وجل هذين الوليين من أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان مؤمنا بالله ومتقيا لله ملتزما ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا هو الولي. وأولياء الله عز وجل لا ينادون على أنفسهم بأنهم أولياء، ولا يتبجحون بأنهم أولياء، ولا يدعون الناس إلى تقديسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يعاملوهم معاملة خاصة، وإنما يخفون ما يحصل لهم من الكرامات، كما يخفون ويتواضعون كما حصل من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما أنزل الله عز وجل بها في حقها آيات برأها الله عز وجل من الإفك الذي رميت به، تواضعت لله عز وجل وهضمت من نفسها ولم ترفع من نفسها، فقد جاء عنها كما في الصحيح أنها قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. هذا هو التواضع، تواضع أولياء الله عز وجل. وكذلك أويس القرني وهو من خيار التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هو خير التابعين، قال عليه الصلاة إن خير التابعين رجل، وقال له أويس القرني يأتيكم مع أمداد أهل اليمن، فمن وجد فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانت الجيوش تذهب إلى الشام والعراق لقتال فارس والروم، وكانت الأمداد تأتي من اليمن لتذهب إلى أمداد تلك الجيوش التي تذهب إلى الشام وإلى العراق، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الأمداد التي تأتي إلى المدينة في طريقها إلى الشام وإلى العراق، فيسأل عن ويس حتى وجده من جملة الناس الذين جاءوا، فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من قرن، وأنه كان له أمه بر بها، وأن به كان به برص يعني وصفه الله عز وجل منه، فسأله تلك الأسئلة حتى وجدها مطلقة به، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأنه قال من وجده فليكن منهم يستغفر له فاستغفر لي. يقوله عمر لأويس، عمر من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره بأن له قصرا في الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما سبق أن مر بنا في البخاري. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الجنة يطلب من أويس أن يستغفر له، وهو خير من أويس وخير من كل من نشا على الأرض بعد الأمير المرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر يطلب من أويس أن يستغفر له، ثم ماذا قال أويس لما قال له عمر استغفر لي؟ قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فلح عليه عمر واستغفر له، ثم قال له إلى أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك؟ فيعاملونه معاملة خاصة، من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فأولياء الله عز وجل شأنهم كما قال الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذان الصحابيان وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. فأهل السنة يثبتون كرامة الأولياء ويعتقدون بأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه بأمور فيها خط للعادة، لكن هذه الكرامة لا تستوجب أن يغلى الشخص الذي تحصل له هذه الكرامة، وكذلك لا يغتر من حصلت له هذه الكرامة. فمن حصلت له الكرامة لا يحصل له غرور، بل يحصل منه تواضع. ومن عرف ذلك أو أدرك ذلك لا يحصل منه الغلو، ولا يحصل منه أن يعمل مع هذا الولي من أولياء الله ما لا يسوغ وما لا يجوز، كما هو الشأن في كثير ممن هو ولي من أولياء الله فيقدس ويعظم، أو ليس وليا من أولياء الله وإنما تدعى له الولاية ثم بعد ذلك يعظم ويقدس. فإن الحق إثبات كرامات الأولياء، وأنه لا يحصل من ورائها اغترار من من حصلت له، ولا غلو ممن عرف ذلك لهذا الولي. فهذا الذي حصل وهو كونهم في ليلة مظلمة وحصل هذا النور أمامهما يمشي حتى فرق إلى بيتهما فانقسم قطعتين، فهذا معه قطعة من النور وهذا معه قطعة من النور حتى وصل إلى منزليهما، هذه من إكرام الله عز وجل وهذه منقبة لهما. ولهذا أوردها البخاري رحمه الله في مناقب هذين الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وأسيد بن حضير، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين، فهم خير الخلق. ولهذا يقول شارح الطحاوية رحمه الله مبينا فضلهم ومبينا عظم إساءة من يجفون في حقهم ومن يقدحون في حقهم، فيقول فمن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول شارح الطحاوية. فمن أظلم منه ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بل إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصره، فضلوهم وصاروا أحسن منهم، لأن اليهود قيل لهم من خير من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، والنصارى قيل لهم من خير أهل ملتكم

قول عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، هذا قطعة من حديث من الحديث الطويل في قصة الإفك، في قصة الإفك، وحديث طويل سبق أن مر وسيأتي، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وذكر عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو الذي تحمل أو الذي هو صاحب الزعامة والذي تولى كبره في ما يتعلق بقصة الإفك، فقال من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يريد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين. فقام سعد بن عباء بن معاذ وهو سيد الأوس فقال يا رسول الله نحن نعذرك إن كان من الآمن الأوس عملنا فيه كذا، وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة وتكلم، لأن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وهو قال يعني سعد بن معاذ وهو سيد الأوس للرسول وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقتلناه أو فعلنا فيه ما تأمرنا به. فكبر ذلك على سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ أراد أن يعمل وأن يقوم بالتنفيذ فيما يتعلق بالأوس وبالخزرج، وما وكل الخزرج إلى رئيسهم وإلى سيدهم، وإنما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نحن نعذرك ونكفي إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج، ما ترك الخزرج لسيد الخزرج، وإنما يعني يتولى هذا سواء كان من الأوس أو من الخزرج. فقام سعد بن عبادة وقال كذبت، لا تقتله عند كان من الخزرج. فحصل النزاع بين الأوس والخزرج، فسكتهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هدوا. فقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني كان سعد بن عبادة قبل ذلك رجلا صالحا، وأخذته الحمية يعني لكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في قبيلته وغير قبيلته، وهو سيد هؤلاء القوم الذين هم الخزرج، وهو يريد أن يكون هو المسؤول عنهم لا أن يكون المسؤول عنهم سعد بن معاذ، حيث قال ذلك بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ثناء عليه أنه رجل صالح، ولا يعني ذلك أنه تغير، لأن هذا الشيء قاله باجتهاده، وهو غير معصوم، يعني حصل له التأثر من كون سيد القبيلة الأخرى، يعني يريد أن يتصرف في غير قبيلته مع أنه هو سيد القبيلة، وكان ينتظر أن يقول فيقوم سعد بن عبادة ويتولى هذا، وإن كان من الأوس وإن كان من الخزرج فيقول سعد يقوم سعد بن عبادة وأصحابه. هذه الكلمة التي يمكن أن ترضي سعد بن عبادة لو قيلت، ولكنه سعد رضي الله عنه سعد بن عبادة قال نفعل ما تريد من الأوس ومن الخزرج، إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج. أخذ الحمية وقال ما قال. فعائشة رضي الله عنها تقول وكان قبل ذلك رجلا صالحا، والبخاري رحمه الله أوردها بمناقبه، ولا يؤثر فيه كونه قال هذه المقالة التي حصلت من أجل التأثر، وكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في الأوس وفي الخزرج مع أن سيدهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا هي منقبة من مناقبه كون وصف بأنه من الصلاح، ولا يؤثر فيه التكفير بقوله قبل ذلك، لأن البخاري رحمه الله لم يعتبرها مؤثرة، ولهذا أوردها في مناقبه، أوردها في مناقب سعد بن عبادة. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي فيه التخيير وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم دور الأنصار بعضها على بعض، وأنه فضل بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني حارثة ثم بني ساعدة، ثم قالوا في دور الأنصار خير كلها. فجاء سعد بن عبادة وقال خيرت

فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. وهذه الترجمة تتعلق بمناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. وسبق أن مر ذكره كثيرا في أحاديث، وهنا عقد هذه الترجمة له وذكر هذه المنقبة من مناقبه، هو كونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حصلت الهزيمة، وكان يجوز عليه أن يعني يقيه بنفسه ويكون ترسا له ويكون دونه ودون السهام، حتى إذا حصل السهام تكون فيه ولا تكون في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا رانيا، كان يؤتى يعني يأتي الرجل ومعه الكنانة فيها السهام فينثرها عند أبي طلحة فيرمي بها بسرعة، لأنه كان ماهرا في الرمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهي منقبة من مناقبه وهو حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يجوب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقيه السهام ويحول بينه وبين السهام حتى إذا جاءت السهام تقع فيه ولا تقع في الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وارضاه. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو في الحديث. وهذه الترجمة تتعلق بمناقب عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام ليس من الأنصار ولكنه من حلفائهم، ولهذا أورد البخاري رحمه الله مناقبه ضمن مناقب الأنصار. وقد سبق أن مر بنا أن اسم الأنصار يطلق على الأنصار وعلى حلفاء الأنصار، أن اسم الأنصار اسم إسلامي يطلق عليهم وعلى حلفائهم. وقد سبق أن مر أنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حلفاءهم منهم، أن يكون أتباعهم منهم، فقال: اللهم أجعل حلفاء أتباعهم منهم، يعني أتباع الأنصار وهم حلفاؤهم، وإن لم يكونوا من قبيلتهم أن يكونوا منهم، يعني بهذا الوصف وبهذا الاسم الذي هو النصرة. فذكر عبد الله بن سلام مع أو ضمن مناقب الأنصار لأنه رضي الله عنه وأرضاه من حلفاء الأنصار، ومن أجل هذا جاء ذكره. وإن لم يكن من العرب ولم يكن من الأوس والخزرج، وإنما هو من حلفاء الأوس والخزرج، فمن أجل هذا ساق ذكره ضمن كتاب مناقب الأنصار وبعد ذكر الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم. نعم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بأناس كثيرين في الجنة، وسعد نفسه هو منهم لأنه من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، فهو يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وإنما المقصود من قوله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد أنه من أهل الجنة، المقصود بهذا يعني في الزمن المتأخر، لأن سعد عاش وطالت مدته ومات جماعة كثيرون ممن شهد لهم بالجنة في حياة سعد. فكان سعد رضي الله عنه من أواخر من توفي من الذين بشروا بالجنة. وكان يقول هذا ويقوله حق عبد الله بن سلام في زمن متأخر، فيكون ذلك محمولا على من كانوا موجودين في ذلك الوقت الذي قال به سعد هذه المقالة. أيوة، معنى هذا أن أناسا شهدوا بالجنة ولكنهم ماتوا قبل ذلك ولم يكونوا موجودين يكون على ظهر الأرض في ذلك الوقت. وأما هو فهو منهم ولكنه أراد غيره، وما أراد أن يذكر نفسه وإنما أراد أن يذكر غيره، وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه آثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسوى حديثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة فقيل له إرقة